لا هو مش عقوبة ولا حاجة إن شاء الله، والحب ده مش حرام إن شاء الله. تتخلص من حب زوجها؟ لا ما تتخلصيش من حبه، حبيه أكتر من كده، حبيه أكتر من كده وزيله أكتر من كده، وخلي حبك له ده ابتغاء وجه الله. وإن كانت نصيحة ليكي فأنصحك بالدعاء له والابتهال كتير في السجود. والنصيحة التانية هي ان انتي تغيري اسلوب الالحاح عليه في ان احنا نلتقي ونرجع لبعض. غيري الاسلوب وغيري الطريقة، واصبري شوية لحد ما تيجي ظروف اجمل وافضل. بشري ان انتي مش هتكلفيه مصاريف وكلام من ده. فهمي ان حاولي تفهمي ان كده بيصرف اكتر من غير ما تحسسيه بالغيبة. خليه دايما خايف عليكي ومشغول بيكي هو كمان. اجتهدي كتير وانت ساجدة، واستغفري لله كتير، وصلي على النبي كتير عليه الصلاة والسلام. اصنعي المعروف وتصدقي وصومي. واخيرا وده اهم شيء، امنعي كل وسائل التواصل الاجتماعي نهائيا، ولا واتس ولا فيس ولا لاين ولا اي شيء في الدنيا خالص مهما كان. والمكالمات بينكم تبقى مكالمات عادية بفلوس، مش عن طريق النت خالص. وهو كمان لازم يتوب من النت، مينفعش راجل يبقى مغترب وعايش لوحده من غير زوجته ويبقى له علاقة بالنت. لازم يسيب النت نهائي، وانت كمان لازم تسيب النت نهائي، لانه قلبه ملتهب وقاعد لوحده، وانت كذلك. امنعي كل وسائل التواصل الاجتماعي مهما كان.